بسم الله الرحمن الرحيم. جواب دانوي كاك أحمد بدو سؤال يك لمورد بقاي انرجي وما دل تبعتها دو لمورد جارية شوي شما هجدي مهرماني شف وقت ايش القانون او خو خلطانينا هەروە کە بۆ ئەو سەری ناتوانین بۆ ئەم سەریشی بۆ گزەشتەی بەسەرێکی ئەولا ناتوانین لەبێ لەو محدودەی قودرەتی ئێمە خارج بووە گزەراوە تازە ئەو زەمانە پەس بەتەوری کولی بەکاربردنی کەلمەی قانون بۆ مەطلەبی وجود و عەدەم لەبارەی مادە و ئینەرژیەوە بەکاربردنی هیچ باسە بوو مەردودە لەر حاجی علمیەوە مخلط بحميل عبارات وكلمات زور عبارات وكلمات هي قرطنين فرحسب ظاهر قدرات حتى واقبين ذيك دليل عن هي بس فلسفة الإيطالية البتاع ما ننعي مطالبي فلسفي مطالبي اجتماعي سياسي زور شد هي كاستدلالي زور بو أكريت كواب نظر هذا زور محكمة أما حتى من يروى على كي واقع يديني باطلا لما تعلم السياسي والاجتماعي وقرارة كمربوط بالإنسان هم إيش أدينا كل الزمين هم إيش خريطة مطالبة بعنوان وحقائق ومسلمات أداة تحليل خلق هم إيش باطلا للحاج العلمي سواء هل أين الموجودة مخلطا بوك بشتيت ولين قانون أبي حالي بدي أو كشرطي صحة أبو بكر بن كلمة قانون هي يانية أجر شرطي صحتك مقدور بو أنجام بو نتيجة موافق نظرية بو تبجى قانون ولي أجر أصلا مقدور نبو تبجى يا مقدور بو بفعل أنجام مدرا تبدأ كده وعي يا وعي في منش قانون وكتو في إجي قانون تو مخلطة أو قانونية وك برس لنظرياتي داريل لو أولانوا أو إنسان أخلطا وانكا حرق سيكي تازال كده مجدودية من جن كان مجدودية لتبعاتي إنسانا هي في كل جديد لذة قصيت هذا لذتي فيها يقول الإنسان سلبي توجي للإنسان كان أو أنا وأخوة تابون برسلة نكاتي تدارين إيغل لبعدي تركان لوا فأنا هذه بديجي تين بديجيات يعني تبحث شتيكي تينا شو برشان دارينا تحقيقات علمية ما لديك تحقيق بزوري كدون تحقيق بزوري كشارة زور أزشتارة أنا وكاري علمية ولی در کل برس لنظریه کنی غلطه نیو داریه نیست زور زور بشن خواهی خیابو که حتی که لبسر آراء و نظراتی داری نکا ولی بزور ایک تفاوت هوا تا این پیش دوباره حت حقیقت اگره بلی برای که مسلمه باش تیگی و کشفی علیه که بکوری کدوا ولی برای که روز بروز داره که دیگه اشتباه او انا والا اول او برخود يانا كل قل قضية كا برخود اي سكيانه هو بعنوان مسلمات يعني يعني حل بروك الجازبيه حاضر اما دركو كيشتبه اي سيش ام كلمات بطار ابديك كا اما قانوني في علمية مادة وإنرجي لعدم وجود نهي أما قانون في علمية مادة وإنرجي وقت وجودي هي يتبع لو عدم نهي تو أما تو مخلطة ليش قانون علمي ما قال يعني شيء أو معنى قانون علمي كوثبة دي إيوا تواني كان كاري تجربة بيرن بسر عندو مطلبة مطلبي أول بوجود حاتم یا بوجود نه حاتمی ما دو انرژی لعدم و مطلب دوم چونوی یا نه چونوی ما دو انرژی برو عدم ایو توانی دان او کارا که مربوط با قانون علمی لفظ منا انجام دن تا فیلن قانون علمی خون نتوان کن نهی و هیچ نه ایش دوان نه ایچ وقت ایش نتوان پس هیچ وقت درست نیه با مطلب قانون هیچ وقت با عمری نه بتا سلوني صحيح يا غلط بتوجه لو بوكت كلمة كان نالين أم قصر صحيح يا غلط نزليك ما ممكن صحيح ممكن غلط كيف يقول ففي نزلت من واقعية المطلب خدي يكل ما في بمطلب على القانون غلط بمطلب على القانون أولا نظرية وهيش وقت ناتل بيتق جائزة صحيحة يا غلطة أو مسلسية أو بجهد زاد بكار بدون كلمة قانون بو نظرية بو جورة باطلة بو جنك قابل تجربة كدنية تجربة كدنية لإصلاح الإنسان ناتواني للاب راتوارة سانا لا أزمش بخانا بيري أما طلبة تجربة كيف زاني ولا يلا بلا بدي قانون أو نظرية أم سفر يقينياتي تلم لا وهي كمبدئي آنم بوجودك القرآن فرمي الدوكة خواهي متعال بوجودي هنا آفرين عندهم عالم بوجودي هنا أيش يقينيا شنك لهمو جهاتك و يقين بو إنسانك أهلي تحقيقة حاصل أبيبه وكا أم قرآن لترف آفرين عندي أم إنسان واحد و ك زورك لو دليلاني هل مربوطة بوصف في البحثانواتا يسودوا معنى يمشوا أو بحثانا راجع بنور راجع بأموات راجع بأشعاء أو مسائلك تائسة بحثان كدوة نتي عمدي ما شاكي مطالبك بنوعك لقرآن إشاراتي بمعنى ساوة بديهيب ومسلم وكوايك قرآن وفيتي أما دليل ترى عنه مسائل بو حقانية القرآن كناك لي لترفي إنسان وقوبه لترفي أو أفرين لو بو كبلد لم عالم ولا ربي أم عالم كمطالب آوائك وألبتا ما مسألة فارعية مسألة أساسية للقرآن لبر أو غازك خوي إشارات للقرآن كسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فوق لآية لا أملك أتدرك ذلك أو إنسان أنا وفشي تزيد ببوني نكاتي كاتي هذا هو حقاني في القرآن ينبو تكتري أجل لما أطلق القرآن وني مطلق القرآن وين إنسان لفوشي يا لخرافي بيري برو إنسان واقعي إنسان باش إنسان لدفتي جاهلية ونجاز بدا جيهن برو إسلام مطلق القرآن ويا ولم زمني شان دو على 1400 سال کار کردم. هر چند این 1400 سالی که عمری بشر به تو عمری امپری زمینه بی هر کار کردم. لآخر هر روز بر روز زیادتر حقانیتی ام مطالب داره بی. اما مجموعه ای که دیدیم که ام مجموعه بنا قرآن یقینیه. مطالبی مسلم جیش و تزیین. دي جاكا يكشي تريزاوة كتيج قرن الدليل بو إثباتيانتي ينفجا شتي تريزاوة كدليل إثبات لغاية هذا الواضح أو باطل باعتبارة أما يعتبار ليس دليل إثباتي لغاية شون مثال الدليل دو إنسان لتخذوها في الموتان یک مطلب ایک لفتخذاتش حتوا یکی کن دیگری لو جریان آبوا فلان انفجار ایک فلان حاملت ایک لشاری تخذاتش حتوا دیگری او یک کن نیبوا خبری دیلیم درستا اویان که خبری دیلیم یکسی اعتباری ولی اویان که دیلیم یکیوبوات یکیمی بوی أو مبنايا أو اعتباري هي درسا لا يكوى علم حياك بحثك لبوجود حاتمي يا بوجود نحاتمي ما دون يسلم بحثك لا لبيتون يا لبين نتوني ما دون يسلم تواناي أو إنك دليلي في مكلم ديري سواء تفقيق أصول العلمي تفقيق قواعد العلمي دفق كواهي يواني هل سيش ودروت ما هيش وقتش ناتواني توانا البته او تن نظره به مسئله پیدایش یا اول و وجود هست من عدم و چیه به مسئله برو عدم کنوی آخر دین ایجه برو عدم ناشه تو نفی اتا لجاهلیتا ایانوز برو عدم چه نابود اگه ولو قرآن و قرآن دیتا ایجه نابود نابه متداشی ادیشی ادیتا و پراتن ندوی او عالم ها ایوه و اگزان نابود ده نابود نابه پس ام دوانه جیان ده یاد خان یک خیال بو بارا همه هنگ لتک او نظریه که نابود نابه با دوی دوائی و بوجود هاتوه ولی او یک خیال که بو مبدعیتی مخالفه لگل او نظریه ایجه بوجود هاتوه دی اما شوید یقینی من هیم مطلب ایت من تی علیه او شوید من هی کنات وانی بگاتی یقین اخوان مطلب ایت من تی علیه او کنات وانی بگیت یقین یعنی نا ام لا تی نا او لا تی نا توانی ثابت که او باطل ام مسلمت یقینی و ایجه ام لا یواتا بسر او نا توانی اصلا ذاتا علم نسبت بسیتی وانی تجربه تابی تفاوت عالم نه چون فلان عالم خسی اکا مطلب ایجی اما غیری علم عالم استیج ایجی مثلا عالم ملاجینی استیج ایجی اما غیری دینا توجهی ملاج روز ور کافت بر دینا و ملاج به ایمان مثلا فصل آن ملاج مسلمان با خواهد یا با ایمان اگر نخواهد ایش نبه هر با ایمان و با تقواده ایدن نه در دروف که بکنه دیگه ایش جرس از بیان قصه عالم و علم بیان سوله عالم شده که یک دانشمند ده دانشمند ایجه اما قانون ده ولی علم شده علم ایجه اصلا ناکره به بیت قانون طبیعتی علم ده دیگه از شده اصلا ناکره نعم باري نعو باري ثابت فريق باطلة بيت يعني مصابي طرفين إلى نظرية علماء حد لابو بيجي لهيش بوجود هاتوا يا خير حرب ولا أزلوا لنظرية علماء مصابي طرفين علم ناتوا من صار نظرية فاس انت ناتوا من صار نظرية فاس اعتباري ولي أم اعتباري هي ويقينيو ایجه بوجود هست ولی طرف اصلی ننو پس ام موجبه قبولا نه او نو بس روح مسئله دو انسانه بس عزم کن سیکر بیسی آلی خواهد Yeah. لو جابين مثل بحثي مثل الجارية كيفية تشريع الإسلامي وحل مشكلة الجارية ما دائما يبدأ انت بردا فتيا الجزاء وحد بسمي الجزاء والجارية ذكور هنا أو دون أليان الله هذا ده كلا أو مبتل مدرسة أنا أغوشن بيتا معالجه مشکلات انسان دو نوع طریقه دو طریقی طریقی مصنوعی و فشاری و اصطلاحی رائز میکانیکی بزور و تحمیل وک دولت بزور قانون گریتی به مطالب تحمیل دا بخصت خواهد بخصت قسمی که بإيجاد تحولك كبتول سريعي خلق لبو ترحت هذاك لبو برنامة هذاك حماهن ببيت وقمولك لن ذري دينا طريق الأول مردودة إنسان موجود عقل وزارة اختيارة بس هلورش أبي وايدي بي كخلافي نكا وخلافي قبول مدي نا او نوعك بزوري قانون وكتك برخودي لبلقيو مسائل تتحملك مدى الوحكيك او واخر يقب معقولتي كيك تادي يكيكيك بلها قبولينك او وقت اشكالية هو يكيكيك برخودي قهري ولي لقل همو انسان هل برخودي قهري باطلا خيال بي هر بزور قوانينك نظامك تحميل البشر مجموعي الإنسانية أو ما بدأ النظر فيها هو دا إنسانك لجاهلية وكقول قوانين مقررات آداب ورسوم أفكار وأخلاق جاهلية تكان بدأت ورشد تبدأ بيهن برولاي إسلام كخوي آزاد لهمو أو شتانوا على طرف بشروا في تحميل البيت شو تحميل الجنازهاني وبزور شو تحميل تدريجي وورد وردك ببوني تلقين وقبولي تدوى كاري دين أو إنسان لو جاهلية توا بير برولا إسلام أو أعزابكية تدوى كأوانا وصافتي إنسانا كإنسان أهلية اللياقة أوينية كبرنامج الإسكات وتحميل كارثة الإنسانية أو برتري تبدي استكبار كبري إنسان هيانا فوشة إنسان قالوا أنا مجال دا دواية وكا حولي خوي غلا حركة لدى بإنسان تكانوا رشد حياة بيدنا وإنسانية وردودا خويا نجاتية نجاتا جامعية كتركيبة ليكية أفراد الإنسان حالة التفاياتا أما هشتا ممكن يكية تحرب بخلاف الخير ومصلحة الجامعة بو مقاصدي تسبي خويا كان خوش بيت دوباره إنسان ببيت وأسيري آراء ونظرات الإنسان دوباره افراد الانسان حكومت كان بسر فكري افراد الانسان حكومت كان بسر جامعي انسانيتا ممكن ان هر وايش هو لتولي تاريخا واقعيتا كسرة عن انساني هل ايش هو واقعي في اكبر هل واقعي في هل هو دين هاتوا بشريتي نجات داوا رشدوا بلدي داوا لأسارة ذلة أفراد الإنسان قبول سجني حكم قانون نظام الإنسان نجاد داوة لو دا زمان قدرى وأفراد خطقة امتياز طلب ورد ورد هاتو دوبارة إنسان ينفذ وتوأسيه أفكار وآراء ونظريات خيال البتة كم بزور زور تنبى تزوير بالسوشيال بعبانات يواك إنسان باوري تبكى بخلط يقبولك بودی تزویر یک جاز باید تا بودی زور یا بودی زیر کمی باید ازادی زهیر چون برده کن